فَأَنْتَهُ بِنَجَرِ فَأَنَّكَهَ لَكِنَا لَكَهُمْ تَأْكُلَ تَأْكُلَ تَأْكُلَ تَأْكُلَ Thank you.

وهكذا. You're my وَإِذَا أَرَادَ رَبُّكَ أَن يَأْتِيَ الطريقه الخطيبه في الاسلام جميل دورها احنا رجعوهم حاجه واحده. Oh, Thank you. نعم. قل لم يكن احمد نعم ويبدا عليك بعضهم Thank you. السلام